هذه تعلم أحكام الزكاة، أحكام الصلاة، تعلم أيضا أحكام الشهادتين، تعلم أحكام الحج، أحكام الصوم، هذه الأحكام تعلمها لا يسع مسلما جهلها، لا بد من تعلمها، لأن المسلم مطالب بأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فكيف يقوم بهذه الأركان وهو يجهلها؟ فجهله لا يسعه في دينه، وإذا علم أيضا يقبل على التعليم ولا يعرض عنه. أرجو صاحب السؤال يعني أن يكتب اسمه أو نعرفه أو يقابلني شخصيا، لأن الأسئلة التي يعني فيها إثارة وفيها فرية وفيها يعني بعض الأشياء التي لا تليق الحقيقة بمسلم، ما أدري يعني ما ينبغي الحقيقة، لأنه إذا كان شجاعا صاحبها على الأقل يقابلني شخصيا ويقبل الحوار بالدليل. أما أنه يخترع من رأسه بعض الأشياء ويرتب عليها أشياء ويريد، مثل اللي يتكلم بالتليفون وهو مجهول ويتكلم كلام فتنة، هذا على كل حال عمل الشيطان. حينما تقف خلف كلام ولا تبين اسمك فأنت جبان، أو على الأقل لا تريد أن يظهر أنك من وراء هذا الباطل. إنما أنا قد أتسامح بعدم ذكر الاسم إذا كان السؤال مفيد، وسؤال يظهر منه يعني عدم سوء النية. يقول: هل يجوز إعطاء الدقيق بدل الحنطة الطحين في زكاة الفطر؟ سبق ماذا سبق الشيخ فهد، نقول يجوز إعطاء دقيق وما، لكن أي نعم يعني نفس الصاع المكيل حب، أي لا بد أن، لأن الدقيق يربو، أي نعم، فيعطى بقدره وزنا، يوزن الحب صاع فلا ينقص من دقيقه شيء. نعم، هذا سؤالك أنت. أيه، يجوز يجوز يجوز أن يكون طحين، لكن الطحين بمقدار الحب، لأن الطحين ما يكال بالصاع يزيد، إنما يوزن بالوزن، بالوزن إيه نعم، يعني يصير كيلو وين ونص، 3 كيلو دقيق، نعم يجوز. إيه، هذا تكرار العمرة، تكرار العمرة لا ينتهي. ما أسرع الناس سبحان الله العظيم إلى مخالفة السنة في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة في سفرة واحدة، يقول: لأن أمي متوفية والسفر والمال يكون بمشقة. يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة حجة الوداع، لم يذكر أن أحدا منهم كرر، حتى عائشة ترى في بعض الروايات أنها رفضت عمرتها الأولى، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بديلة من العمرة التي رفضتها، لا سيما وفي بعض سياقات الرواية قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصابها العذر، أصابها الحيض، فقال لها: ارفضي عمرتك، كلام صريح، واهلي بالحج. فأهلت بالحج، ثم أفتاها وقال: طوافك على البيت وطوافك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة مستقلة كما هو يعني كما هو شأن أو كما حصل عليه صويحباتها. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا عن عبد الرحمن لو أنه أحرم مرة أخرى، لكن لما لم ينقل أن عبد الرحمن أحرم وقال ما الذي يمنعه لو كانت مشروعة أن يحرم مرة أخرى بعمرة جديدة، غير أنه اكتفى بالعمرة الأولى. لما لم ينقل عنه هذا علمنا أنه اكتفى بالعمرة الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يمكن أن تطوف سبعة أشواط عن أمك، أي نعم، سبع، سبعين، ثلاثة، ما شاء الله أن تعمل. ها؟ موجودة في عهد النبي الذين يعني جاءوا من آفاق، من أقطار بعيدة، أي نعم، في مشقة، وما خرج منهم أحد أن يكرر لا عن نفسه ولا عن غيره. ثم إن مسألة الاعتمار عن الغير مقيس على الحج. سمع النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يلبي بالحج يقول لبيك عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحج ما يجي بس إنه لمرة واحدة، أي نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، كل مرة كل عمرة بسفرة مستقلة، ما جمع في سفرة واحدة بين عمرتين. يعني لما أدى العمرة خرج إلى التنعيم وأدى عمرة ثانية، لا، ما فعل هذا. ويقول خذوا عني مناسككم، ورزقني الله بذرية طيبة إن شاء الله إن شاء الله. ثم توقفت أنا وزوجتي عن الإنجاب بدون أي سبب. ليش؟ لكن لعدم الرغبة في زيادة الذرية. سبحان الله، هذا مقصد سيء. فهل في ذلك إثم وما الحكم؟ نعم، خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لما استشير في امرأة تلد وامرأة لا تلد أشار بالولود عليه الصلاة والسلام. ثم في أيضا في رواية تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وإنجاب الذرية من أعظم مقاصد الزواج. أما أن يعني يقتصر مقصد الزواج على يعني قضاء الوطر وقضاء الشهوة فهذا قاصر، هذا ليس من مقاصد الإسلام في الزواج. يعني لا تريد المشقة، لا تريد الأجر في القيام على تربية الذرية، لا تريد الأجر أيضا في أذية الأولاد. يعني حينما ترزق بولد ويؤذيك وتصبر على أذاه وتحاول أن توجهه، يعني هذا فيه أجر، فيه أجر عظيم. ما هو ضروري أنك ترزق يعني ذرية غير متعبة، بل يكون قصدك إذا رزقت ذرية وأتعبتك أن تحتسب الأجر في الصبر على أذيتهم لوجه الله تعالى. وأحد أبنائي يستعمل الدخان، هو صاحب الكتابة لنفسه، السجائر يعني، وقد بذلت كل جهدي ليقلع عن هذا الداء، أحسنت، علما بأن عمره الآن 20 عاما. وأخيرا قلت له إذا كنت تريد عفوي ورضائي فعليك ترك التدخين، وأخشى أن يدخن في الخفاء فيفقد العفو فما العمل. على كل حال يعني كأنه من سؤال السائل أنه ترك التدخين أمام والده، لكن هو يتهم أنه يدخن في الخفاء. لا تتجسس عليه ولا تتبعه، واسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذه العادة، وذكره بأن تارك التدخين إنما تركه لأن الله رزقه بإرادة قوية، إرادة الرجال، لأن التدخين لا فائدة فيه، هو عادة لا يضعف أمامها إلا ضعيف الإرادة، أما قوي الإرادة فإنها لا تأسره عادة التدخين. وعليك يعني أن تدعو الله عز وجل بأن يعافيه وبأن يقوي إرادته للخير وترك الخبيث. قل لي بيت أسكن فيه، ما شاء الله احتكر الأسئلة صاحب الخ، وبيت آخر مؤجر أصرف العائد منه على معيشتي وأسرتي، فهل تجب علي في ذلك زكاة؟ وهل هي لدار واحدة أم للدارين؟ البيت اللي تسكن فيه ما في زكاة، والبيت الذي تؤجره وتصرفه على نفسك أيضا ما يحول عليه الحول، أجرته لا يحول عليها الحول، ربما لا تبلغ نصابا تأكلها قبل أن يحول عليها الحول، فلا زكاة فيها. وأنا الحقيقة يعني مسرور من هذا الحس الديني، أنت تسأل حتى يعني تؤدي الواجب عليك، فأسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير، لكن أرجو الله مع هذا الحرص أن يزيدك فقها ومعرفة لأحكام دينك، زكاتك، صلاتك، صومك، وإيانا والمسلمين. وإذا رغبت في الزواج بزوجة ثانية، والله إذا ما أنت بخايف، نعم، هل يلزم أن أخبر زوجتي التي معي؟ ما يلزم، ما يلزم، خاصة وأخذ رضاها أيضا لا يلزم رضاها، أما تقدم دون استشارتها وعلمها؟ ما في باس إذا أمنت الضرر. على كل حال الأصل هو التعدد. الله ماذا قال أول ما قال؟ فانكحوا ما طاب لكم، كم؟ ما قال واحدة، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي نعم، إن خفتم أن لا تعدلوا، ما قال إن خفتم منهن منها، أي نعم نعم، إن خفتم أن لا تعدلوا، خفتم من أنفسكم، أي فواحدة، ما قال إن خفتم منها، أو نعم. فالله يوفقنا وياه هذا الشخص. نعم، ها كيف؟ لا عد بالنساء بالنساء والهجن بالعصا، اي نعم، ربما انه يخرج لها من التقدير والاحترام والحق اكثر مما لو كانت منفردة. هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، وهم رجال، أكثركم نساء أكثركم رجولة. نعم والله طيب، بس يعني لا تحرشونهن علي. نعم، يتظلمن وهن الظالمات ويتمنعن وهن الراغبات، فكونوا على حذر من خيارهن واستعيذوا بالله من شرارهن. الله المستعان. الأخ هذا شفان الله وإياه يقول أنا لا أتحكم، نعم لا أتحكم في البول أو البراز، نسأل الله الشفاء لنا وله، هذا حدثه دائم فهو معذور. يقول أنا أتوضأ لكل صلاة، ولكن هل أتوضأ لصلاة السنة القبلية والبعدية؟ لا، إذا دخل الوقت يكفي أن تتوضأ للصلاة الحاضرة لسنتها القبلية والبعدية سواء. اي نعم. وهل اتوضأ وانا ايش اتي من المنزل رغم اني توضأت فيه؟ لا، اذا دخل الوقت تتوضأ، وما دام الوقت مستمر فانت على وضوء ولو استمر معك الحدث. اي نعم، لو استمر البول، سلس البول او استطلاق البطن او الريح، فهذا حدث دائم معذور صاحبه، لكن يتوضأ عند دخول الوقت، وإذا خرج الوقت يتوضأ للوقت الثاني. نعم، وهل أتوضأ؟ على كل حال قلت جوابا يكفي لبقية سؤاله، سؤال كثير. نعم، لحظة يا شيخ، لحظة يا شيخ، بارك الله فيك. إيه يجوز قراءة القرآن ويجوز، نعم، ما دام وضوءك معك لم يخرج الوقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كفالة اليتيم الشهرية تعتبر من الزكاة؟ لا، كفالة اليتيم هذا تبرع خارج، وربما يعني حينما تكفل اليتيم تأخذه من دار الرعاية التي تتكفل به الحكومة، فدعه لبيت مال المسلمين. أما إذا لم يكن له من يكفله وهو فقير ومن أهل الزكاة، فنعم يكون من أهل الزكاة. هل يجوز عمل عمرة لوالدي رغم أنهما أديا فريضة الحج؟ يجوز عمل عمرة لوالدك إذا كنت اعتمرت عن نفسك، لكن ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة. ولد لي من الأطفال الصغار أربعة صلحهم الله أولاد وماتوا، ما شاء الله، هؤلاء هم الذين تدخرهم، نسأل الله أن يجعلهم أفراطا وشفعا. قال وماتوا أو توفوا صغارا في عمر حملهم في بطن الأم، عمر 6 شهور 7 شهور، يعني نعم بعد أن نفخ الروح. فهل هؤلاء الأطفال لي عليهم أنا والأم ثواب؟ نعم، تعق عنهم ويصلى عليهم ويسمون وتحتسبهم إن شاء الله أفراط ما دام الروح نفخت فيهم 6 أشهر 7 أشهر نفخ فيه الروح. أي نعم، وسد النار علينا، نعم، نسأل الله يجعلهم شفعاء ومثاقيل لموازين آبائهم المسلمين. رجل مسلم مصري متزوج وسعيد مع زوجته، ورزقه الله بعدد 6 من الأبناء، وأنا أحب أولادي جدا جدا، بس حب لا تبالغ فيه، وأربيهم على فضائل الإسلام وفقك الله، وهم اليوم معي أولادي وزوجتي لعمل العمرة في هذه الأيام، وأريد الزواج بأخرى. لا بيكدر على نفسه، فما رأيكم؟ والله أنا خايف أنك ما أدري إذا كنت في نعمة فرعها فأي ندري نباقي، خلينا بس أقف عند هذا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن التحول زوالني أخاف. ما دام يا أخي أنك سعيد مع زوجتك و6 من الأبناء وتحب أولادك ما أدري، يعني سبحان الله. على كل حال، وزوجتي لا تستطيع أن ترى لها ضرة، كاتب درة، أي يعني يريد ضرة وهو كاتبها درة، إذا كانت والله الثانية درة فلا بأس. فما رأيكم؟ هل أتزوج وأنا أستطيع أم لا؟ وخصوصا أنا أريد الزواج بأخرى، إيش؟ لعدم الفتنة. والله إذا كنت محتاج، نعم، إذا كنت محتاج ربنا عز وجل أباح لك إلى 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كلمة طاب يعني نقف عندها، فقهية، وقفة فقهية، ما طاب لكم من النساء. لكن ما معنى هذا أنه تطيب لك واحدة وتخرب الأولى ولا تطيب؟ أي نعم، لابد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذا طاب لك منهن 2 أو 3 أو 4 لك إلى حد 4، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم، وهذا الأخ يقول لي عدم الفتنة كأنه يعني محتاج. الله المستعان. مسألة الزواج والزواج بأخرى هو هاجس الشباب والشيبان. الله المستعان. السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام. لحظة، الله يبارك. يسن الإكثار، نعم، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الكيفية؟ الصلاة طول اليوم، جزاك الله. نعم، تكثر من الصلاة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، في يوم الجمعة وليلتها. يا أخي اكفنا من موسيقاك هذه، حولت مسجد الرسول إلى كنيسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الكنائس الشعار فيها الموسيقى، أي نعم. فنحن شوف هذا الكفار يصنعون لنا الجوالات ويدسون لنا حتى يفسدوا علينا مساجدنا. يا أخي أكفلها. نعم شايف واحد من بعيد، هو أنت؟ أي نعم. أنتم ما أنتم صبيان، أنتم ما شاء الله أي لا شيب أي رجال. أي نعم. كم أنتم؟ أربعة ذكورا. أي نعم. وأنثى أنت أصغرهم ما شاء الله. نعم نعم بعد الأذان إن شاء الله. والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. أي نعم أخي، تقول أنتم أربعة رجال، أربعة إخوة ذكور أشقة وأنثى، أنتم كلكم الخمسة أشقة. أشقة، هل توجد والدتكم؟ أقصد المتوفي الأخير أبوكم، توفي الأول، والأم يعني ورثته، ورثت أباكم، في حصر وراثة؟ ما حصرتم الوراثة عند فقيه؟ يعني حصر الوراثة أقصد الوارثين لوالدك، هل له زوجة أخرى غير أمك؟ إذن أنتم الآن الوالدة أربعة أولاد وأنثى. أي نعم للذكر. إيه ترك منزل من ثلاث طوابق، ما لنا أي نعم تنزلت لهم. إيه أي يعني كل واحد في طابق. أي نعم نعم نعم لتأخذ بقدر نصيبها. يعني شوف المسألة من كم يا شيخ، من الفرضي عندنا يعاوننا على المسألة هذه؟ يعني الوارثون لوالده زوجة وأربعة أبناء وبنت، أه؟ الزوجة لها الثمن. أي لكن وارثة، وارثة بعدين أنتم ترجعون على الزوجة على الأم بميراثه بالميراث. أي نعم هي وارثة. على كل حال الخلاصة أن البنت يعني المسألة أنتم أربعة يكون من ثمانية تسعة تكون المسألة. أي نعم أي على كل حال شوف البنت بتأخذ، أنت تنازلت يعني كانوا يبقون ثلاثة. إيه يبقون ثلاثة أي تكون سبعة لها يعني واحد من سبعة. أي تأخذ أجرة على يعني تحسب الأجرة على كل واحد وتجمع وتأخذ واحد من سبعة أقسام. ها؟ لا أنا تنازلت للجميع. لا هي ولا الكل تنازل. تنازل لإخوانه ما تنازل لأمه، أمه ماتت. ها؟ ليش تأخذ تسعة؟ ها؟ الأخوة ثلاثة. عاد أنت زعيم المعارضة في هذا. تصور المسألة. أي نعم. ها؟ هو السبع واحد من سبعة. أي نعم. يعني أنت تنازلت أي من حق عن حقك من أبيك وعن حقك من أمك. أي من كل للباقين الثلاثة والأنثى. أي نعم فلها واحد من سبعة. ها؟ سبعة، سبعة أسهم، ثلاثة ونص، الثلاثة خلهم سهمين، خل الثلاثة ستة أسهم والنصف السهم السابع. أي نعم. ما تكرك. ما حكم من أراد أن يعتدي على لحية شخص آخر بأن يزيلها كلها؟ على كل عليه الدية تجي يعني وتزيل لحيته ولا؟ أي نعم فعليه الدية، خاصة إذا نتفها فعليه الدية. أي نعم أو بعضها إذا كان بعض هذا يقدرها القاضي فيها حكومة. أي نعم اللحية ليست بسهلة، إذا زالها شخص فعلى المزيل الدية. أي نعم. وإذا أزال يعني شيء فيه نوعين، يعني أزال يدا فعليه نصف الدية وبقيت يد، أو أزال عينا فعليه نصف الدية، أزال العينين فعليه الدية، أزال يعني عضوا واحدا منه فعليه الدية كاملة. والله المستعان، بحسب يعني بحسب ما يتعارف عليه كل أهل بلد، فعندنا الدية تقدر تقدرها المحكمة. نعم، مساجد بنيت بدون مأذنة فهي مساجد، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، جزاهم الله خير. لا، ما هو حرام ولا مكروه. أي نعم، هذه مساجد رفعت بالمآذن. أي نعم، نعم يا شيخ. أهم مسألة، عجوز، عجوز ذكر ولا أنثى؟ أي نعم، أي نعم، أي يعني على كل حال العقل هو مناط التكليف، هذه يعني أي سايروها ضعف عقلها، ليست مكلفة، ما فيها مشكلة. نعم، أي أقرب يا شيخ، لا تبعد. بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله. شيخاني حجيت الحمد لله. الحمد لله. جيت عمره. اي. وبكي ترهم عمره اهديه الوالده. اي. انت سبق يوم حجيت اعتمرت عن نفسك؟ تمام. الحمد لله. الان تعتمر عن والدك. اي نعم. انا ناوي والدي، فقلت اما اعتمر انا قبل والدي، بس الحمد لله اللي اتفقنا معك ان شاء الله. الحمد لله، طيب وش المشكل؟ يعني هسه اهديه الوالد يعني ما اي تعتمر تقول لبيك عمره عن والدي. اي من ابيار علي اذا رجعت ان شاء الله قاصد مكه، اي تقول لبيك عمره عن والدي وتلبس الازار والرداء، ولو ما حج اذا كان والدك يصلي، اما ان كان ما يصلي والدك الله المستعان. لا ما ادري، اي ما ادري، اذا كان ابوك ما يصلي فاستخلف الله. اي ما ادري ما له عمره. اي الصلاة أهم، من ترك الصلاة عمدا. أي صغير ترى حتى الله يرحمه صلاة ضعيفة، صلى بس مو كثير يعني. اي نعم، حتى مو كثير يعني شيخ. لا ما بيقدر. اي خلاص، نعم. على كل حال ما دام عملت لا تسأل عن شيء مضى، لكن مستقبلا لا تجمع عمرتين في سفرة واحدة. هل انا في عمرة ثالثة؟ اي على كل حال نعم، إذا اعتمرت عن أبيك نعم، وسبق أن اعتمرت عن نفسك فتدخل. على كل حال بعض العلماء يرى أن تارك الصلاة عمدا إذا لم يكن جاحدا لوجوبها، ما ندري عن أبوك، خبنه مستهين بالصلاة يجحد وجوبها، فإذا كان غير جاحد لوجوب الصلاة هو مسلم يقول إنه مسلم اعتمر عنه، والله المستعان. اي نعم، لا واحد واحد واحد ما يشترك فيها اثنين، العمره ما يشترك فيها اثنين. اي ما تجمع اي الاب يا الام، وابدا بالام ان كانت. اي نعم، نعم. وعليكم السلام ورحمه الله. ها انا متزوج لي 10 سنوات. الحمد لله. ربنا رزقني ولد وبنت. الحمد لله. المشكله اني انا لا حق لله، اللهم اللهم اهد اللهم اهدها واصلح شانها. أول شيء أنا أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، شوف، والصبر على هذه المرأة، يعني خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، والدليل على أنك مستمتع بها جاك بنت وولد، احمد ربك. على كل حال كيف على البنت والولد؟ على كل حال شوف، ما في شيء والله يوقف لي اني اذا كان العلاج في انك تتزوج عليها تزوج، ما دام ما تحب تعدد الزوج. شوف العافيه، اذا من خاف سلم، ها اصبر على بلواك. اصبر على بلواك، احتساب لوجه الله، ما تريد ان يزيد الله درجتك، اصبر على بلواك احتساب لوجه الله، والله يسخر لك يعني فيما ذكر الذهبي في كتاب الكبائر أن رجلا يعني يزور صديقا له، فزاره في سنة ما ولم يجده، وجد امرأة وسألها أين ذهب زوجك، قالت ذهب يحتطب أو ذهب إلى آخره، كيف حالكم كيف عيشكم، قالت في شر، وصارت تولول كعادة يعني الشريرات. فالتفت وإذا بصاحبه قد أقبل وقد حمل الأسد حزمة الحطب، ثم أنزلها من على ظهري وقال انصرف بارك الله فيك أو انصرف رعاك الله نحو هذه الكلمة، فانصرف الأسد ولم يؤذه. في السنة الثانية أتاه ووجد امرأة طيبة.